وصحبه وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخصته الذي أمك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن البعد إلى القرب، ومن الغفلة إلى التذكر، واجعلنا من أهله وخصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم شغلنا بكتابك الكريم واجعله لنا مؤنسا، واجعله لنا هاديا على الصراط المستقيم، واجعله لنا نورا في قبورنا، واجعله لنا شفيعا بين يديك يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم نسألك بالقرآن العظيم الدرجات العلى من الجنة. اللهم نسألك بالقرآن العظيم الدرجات العلى من الجنة. اللهم نسألك يا رب الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ممن يقال له اقرأ وارتقي ورتل، فمكانتك في الدنيا حبيبتي في الآخرة على قدر ما تقرئين من آية القرآن. ارفعنا به يا رب العالمين، واجعل القرآن في قلوبنا وعلى ألسنتنا كما نقرأ الفاتحة. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا يا ربي ممن يحل حلاله يحرم حرامه ويؤمن متشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم تقبل دعائنا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واكبر كسرنا، وتجاوز عن سيئتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أقول لكم في ذلك اليوم شديد البرودة، هنيئا لكم أن تجتمعوا على كتاب الله في هذا المكان، هنيئا لكم الأجر. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم أجر من الذين يقال لهم أنتم الذين جاهدوا فينا مجاهدة في القرآن العظيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأسأل ربي أن نكون أن نثقل الموازيننا جميعا يا رب العالمين. درس اليوم يا أحبائي وقفنا عند كيف نقرأ الإخفاء، كيف يكون صوتك النون الساكنة مع حروف الإخفاء. وقفنا عند النون الساكنة مع حرف القاف. الأسبوع الماضي ذكرنا النون الساكنة مع الشين، سواء كان في كلمة واحدة أو من كلمتين. قرأنا في كلمة من شيء كيف نقرأها، قرأنا المعوذتين وإحنا بنقرأ من شر، فاكرين تذكروا إزاي قرأناها وإزاي تقرأيها وإنت بتقرأي حرف النون الذي بعده شين، تنتقلي من النون الساكنة الميم أولا مكسورة تحقق فيها الكسر من شري، ثم تنتقل من مخرج النون إلى مخرج الشين، تعرف مخرج الشين وصل اللسان مع يحزين الحنك الأعلى، تنتقل من غير كسر الشين. بعض الناس يقول من، وانت بتقولي من شري، خطأ. انت بتطلق هنا وانت بتقرأي من شري، يبقى انت بتاخدي الاخفاء دي نون ساكنه، صح؟ طرف لسانك بيبقى بعيد عن المخرج، وانت بتقرأي من شري ان طرف لسانك بعيد عن النون، عن مخرج النون، ما بتطلقي ما بتضعيش لسانك في مخرج النون مباشره، لا، طرف لسان بعيد عشان تقرأي الاخفاء صحيح، ثم تنتقي للشين هكذا من شاء وشين مفتوحه، ما تختلسيش الفتحه، تقولي الشري شاء شاء هي شاء شاء وسطا، يبقى نقرأها من شري شاء شاء رقيقة، من شري حاسد إذا حسد، افتحوا المفتوح افتحوا يا بناتي، لأن المشكلة إن إحنا لما نيجي عند الحرف المفتوح أو حتى المقصور أو المضموم. مشكلتنا في القراءة إن إحنا بنختلس الحركات، بنجرى الحرف بسرعة، وإحنا بنقرأ من شري شري، هي شا فتحة شا، يبقى من شري، من شري، ولست شا شا، هي ليست شا، هي شا شا شا شا شري شري. اعتدال في الشين، احسنتي. حرف الرقيق، الشين الرقيقة، لا برصا ولا سوادا، لا هي تقرأ شا خطأ، شري شا خطأ، ولا تقرأ من شري، الاثنين خطأ، تقرأ وسطا، شا فتحة شا شا من شري من شري. تفتح المفتوح. انتهينا من النون التي بعدها شين يا بناتي، وخدنا أمثلة لذلك، من شر حاسد إذا حسد، وخدنا أيضا الصورة اللي هي إيه، قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس، من شر الوسواس، نفس القراءة زي أقرأ من شر الوسواس، من شر الوسواس، شر، خلي بالك في الراء، شوفي كلمة شر دي بقع فيها في كم خطأ، من شر، شوفي بقع فيها كم خطأ. انت عندك دلوقتي غنة، النون مع الشين رقيق، غنة ما فيهاش تفخيم، تقول ما ما تقولش ما شري، ليه بترجع لسانك ورا في الشين كده؟ ليه بتعلي بلسانك من الخلف؟ ما بعض الناس تقول مين شري، مين ليه مين؟ هي جيب القاف، ده حرف مستفل، ده حرف مستفل، يبقى وانا بقرا الحرف المستفل هقراه، يبقى هجيب النون ساكنه اخفاء يعني، يبقى هقراها كالتالي، من شري شري، يبقى هنا عندك شري، الراء كم راء في شري؟ والاثنين ايه؟ ما تقوليش شري شر شر، لا هي مش شر، هي شر شر شر شري، لانها مكسوره ولا مشدده، يبقى عندك اثنين راء، راء ساكنة رقيقة، وراء التانية المكسورة رقيقة، يبقى عندك دلوقتي عندك كام راء؟ اثنين. عشان كده لما نيجي نقرأها ازاي اقرأها قراءة صحيحة، من شر حاسد اذا حسد، وشوفي حسد، شايفة انا بقول لكم ليه بنختلس، بعض الناس تقول لا تقرأ هكذا، تقول حسد، هي حاء مخرج، وتفتحي الحاء مخرجها، والسين انتقلي من مخرج الحاء إلى مخرج السين، حاسد حاسد، حاء س حاء فتحة حاء، حاسد حاسد، وليست حاء حاسد، حاء هي حاء وسطا وسطا، حاسد حاسد. خلي بالكم النهارده بقى النون معاها القاف يا بناتي، القاف حرف من حروف الايه؟ الاستعلاء، تفخيم يعني. لما باجي اقرا النون اللي بعديها القاف، انا عايزه اجيب لك انت من الصوره اللي اتكلم فيها، الصوره اتكلم فيها، طيب نجيبها، بس انا عايزه اقول لكم في النون دلوقتي، انا عايزه النون هنا لما باجي اجيب الغنه من كلمه، وانا بقرا في كلمتين نون الساكنه بعديها قاف، من قبلي من قبلي من من ما تفخميش او ما تقولش من ابدا، الشيخ الحصري ما بيبالغش فيها كده ابدا ابدا، قولش مين مين، افتح الغنه كده ابدا، لان النون القاف والكاف قريبه من حروف الاظهار، قريبه من حروف الاظهار، يعني النون هنا شبه مظهره، يبقى من من قابلي قاب فتحه قاب، افتح القاف قولي قابلي قابلي قاب، ما تقوليش قابلي لا قبلي قبلي، القلقلة اللي بعد القاف، بعد ما تجيبي قاف مفتوحة هتجيبي باء، بتطبقي شفايفك على الباء مخرج الباء، تأتي القلقلة على مرحلتين، انك تقفلي المخرج وتفتحيه بدون ما يبقى فيه بينهم مسافة زمن، ما تقوليش قبلي لا قبلي قبلي، هكذا. يبقى وانا بقرأ مين، هنقول مثلا هاتولي آية فيها من قبلي، ها أيوة يا بنتي اقرأي لي آية فيها من قبلي. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل. شايفة؟ من قبلي، من قبلي، ما فيش فيها مبالغة أبدا. أحسنتي، اقرأي لي آية من قبل أيضا. ولو نفس الآية اللي قرأتها أختك. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما كسبتم من قبل أن مما أخرجنا لكم ولا ازاي نقرأ يا بنات؟ لا هنقرأ، هنشوف الصورة، هتشوفي منظر الصورة. النون لما تيجي تقرأي النون بعدها القاف، في القاف يا بنات هنقفل المخرج، عشان القاف حرف ايه شديد، فتروح قافلة المخرج وإلا يخرج معاه هوا، ما تقوليش ما ويخرج معاك هوا، خطأ. اسحبي لسانك، سدي بيه الايه اللي هو بيقول عليه لسان المزمار، سدي بيه الحنك، فوانت بتقرأي قولي من ولسانك ورا، من ويجري صوتك من فوق، من قابلي، من قابلي أن. عكس يا بنات وانا بقرأ، عكس وانا بقرأ منكم، فاكرين لما ديتها النون مع الكاف بنتقل على طول من غير ما بيشوفي ده، اللسان بينتقل، اللسان بيقفلني برجعي ورا وبيعمل استعلاء اقصى اللسان، يبقى اقول وانا بقرأ اقول من قا قا قا قا، هات القاف مفتوحة فوق ولسانك من ورا مستعلى، ما تقوليش من قبل، لسانك هكذا مسترخي كأنه مستفل. ممكن تعملي دي مع الكاف، النون مع الكاف، تقولي منكم، من مش من، لا من انا سمعتها لكم الشيخ الحصري كيف يقراها بسلاسه، من اكسري الميم اطلع على النون الساكنه، هتقرايها كذا، شبه مظهره لان بعدها حرف كاف، حرف شبه قريب من حروف الاظهار، تقرا هكذا منكم، الاخت الفتحه بقى كده في النون الساكنه، ليه بتقول ما، ليه فتحه فاهم كده، النون الساكنه نون ساكنه، شوفي وانا بقراها اهو ان، دي نون ساكنه، انا فتحه شفيه ونقول ان، لا قول ان، يبقى من، شايفه شايفه المظهر الشفايف وانا بقرا النون الساكنه، يبقى هقراها منكم، ليست من، من نون، من النون اهي فوق، منكم، منكم، منكم، منكم، انت بتقرايها غلط، ليه بتقولي من، توسعي المخرج، انا بقول لك النون شبه مظهره، ما اقولش من ابدا ابدا، لان انا سمعتها لكم في صوت الشيخ الحصري، هو بيقول من منكم، من كسر الميم من وطلعي من الميم المكسورة إلى النون ساكنة منكم بعد ضم الكاف منكم من تالي قف بقى من قبل اقرأيها يا بنتي من قبل بنتي بتقولي هكذا هي الخطأ اللي وقعت قالت قابل قا قا هي ليست قا عشان تجيب القاف صح رجعي لسانك ورا وارفعي قا قا قا سدي بي هذا الجزء اللي هو المزمار قا قا قا يبقى من قبل من كانها نشوف نون ايضا لانه قريبه من حروف الاظهار النون والقاف قريبه من حروف الاظهار من والشيخ الحصري بيقراها بسلاسه من قبل قابل. طيب هنجيب آية فيها على الله على كل شيء قدير عشان احنا نشوف نقع كام خطأ في قراءتنا والله على كل شيء شيء قا مش إن قا قا قا قا قا قا والله على كل شيء اطلعي من المكسور إلى كأنها نون ساكنة على كل شيء قادر افتحي القاف بقى ما تختلسيش الفتحة ما تقرأيش والله على كل شيء قدير فين فتحة القاف هاتي الغنة وبعد كده هاتي فتحة القاف والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير أيوة دكتورة قولها لي أيوة قولها لي والله على خلي بالك في على خلي بالك يا بنات من على إياك تقفلي لي اللام كده تقولي على وتقفلي من الداخل على على الفتحة لا لا فتحة لا فتحة لا وليست لا لا لما بتقولي لميا ليلى بتقولي لا لما تيجي تقولي على اللام زيها ما تقوليش على على دي بقت لام مالة على وسطا لا برسا ولا سوادا لا اللام لا ولا اللام لا اللام لا على افتح العين وافتح اللام عندك على افتح العين اولا ما تختلسيش فتحة العين وافتحي اللام ثانيا على على والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير احسنتم الراء بقت مظبوطه لانك بيحصل هنا خطا يا بناتي ان قدير قا دي الدال مكسوره لو ما حققتيش كسره الدال بتجي لك الياء الماديه مفخمه البعض يقراها قادي دي هي ليست دي هي دي افتح القاف اكسر الدال مدي المد هنا الحركه الطبيعي المد الطبيعي بالياء حركتين والراء التي قبلها الياء رقيقه يبقى هنقراها كذا والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير احسنت بس في بنات هنا قالوا الراء فخم ايوه يا بنتي قوليها لي أحسنتي أحسنتي يلا اللي بعدها والله على كل شيء قدير شايفين البنات الصغيرين ده الجيل الجميل ده يتعلم صح يلا ومين تاني هيقرأها لي صح عشان خدناهم الأول اه مين يا بنات يقرأ لي أيوة تفضلي يا شهد حب أيوة عايزة أقول لكم برضو خلي بالكم مش عايزة والله دي مبالغة ما تقرؤوش يا بنات بالمبالغة أبدا شوف الشيخ الحصري لا يقرأ بالمبالغة بيقرأ بيقرأ بيسر شديد اقرأي كده مش برضو مش على لو بقالك كنت بتقولي على المادة يبقى انت بتفخم المادة على على لا على أحسنتي. لما خليتي الحروف مش مفخمات بعدها أيوة إيمان. أحسنتي. دعاء. لا خلي بالكم يا بنات أقول لكم حاجة، ما ينفعش أقول علاه لأن الله يعلو ولا يعلو عليه، لكن تقول والله علاه علاه يبقى آخرها إيه؟ هاء علاه، لكن الله عز وجل يعلو ولا يعلو عليه شيء. لما أجي أقرأ أقول على مد على على، يعني ما فيش في آخره أبدا، ما فيش في آخره همس لأن المد جهر وليس بهمس. أقول على على، حط ايدي كده ما يطلعش فيه ابدا هواء، على على وليس تعالى، لا اللام مالا وفي الاخر فيها هو على غير على. يلا نقولها مره ثانيه. احسنتي احسنتي. وتعرفي ليه صلحنا القراءه الصحيحه يا بنات؟ لان احنا بنغتلس فتحه العين، استعجلنا على فتحه العين قلنا على. لو انا جبت العين مفتوحه صح على، وجبت فتحه اللام صح على، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. احسنتم. حد هنا يقول لا؟ ايوه قاعدين هنا. لا انت قافله يا بنتي، خلي بالك برضو بقول على، انا مفتحتش اللام على، لا لا اللام مش مفتوحه، لا لا على على على، زي بالظبط ما بقرا لا ليلى او لميا بقول ليلى لميا، ما بقولش لا لا، يبقى انا يبقى انا ما جوه الفكين مش مفتوحين خطا. يبقى على ازاي؟ على على. ايوه طيب مين تاني يقولها لي من جنب ده؟ نور الهدى. ها ممكن تقعدي على عشان اشوف اللي وراك. حد حد يقول لي كده انا انا. ايوه نور هدى اتفضلي. اقولي آية فيها. ايوه افتحي برضه. خلي بالكم يا بنات من اخطائنا في التلاوه اننا ما بديش اهم درس بنتعلمه اتمام الحركات. ما اقولش ولا لا ولا ولا ولا ذينا ولا ذينا ولا ذينا، وليست ولا لا لا لا لا, لا. ها سنتي. بس خلي بالكم يا بنات وانا بقول من قبلك، نعم احيانا بنعمل اشمام في القاف، بنقول من قبلك قا قا قبلك خطا قا قا، القاف هكذا المفتوحه قا ما اقراهاش قا قا قا، انا بضم من الداخل قا قا، حتى لو من البعض ما بيعملش اشمام من الخارج لكن قا قا من الجوه خطا، هي قا القاف المفتوحه قا قا. حط ايدي كده ام فاهم مفيش فيها هوا ابدا قا، لانك قافله بيها جزء الايه قا، يبقى وانا زي ما هي قراءتها ما نقولش قا قا قبلك لا قبلك قبلك. طيب مين يقرا لي القاف اللي برضه بعدها او نقرا ايه فيها والله على كل شيء قدير باتزان؟ ها ايوه بسم الله. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. في سورة ايه يا بنات؟ والآية التي بعدها ايه؟ لا طيب جزاكم الله خير. ندخل بعد كده في طيب يا بنات هناخد بعد اللي هي ايه النون اخفاء النون في السين اللي فاتت اخفينا النون مع الايه مع القاف بس انا عايزاكم اسمعكم انتوا الاثنين في النون اللي مع القاف لا اللي ورا اللي وراكم ايوه اخواتي يلا قولي والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير طيب في تحسن جميل يعني هناخد يا بنات دلوقتي اخفاء النون مع السين زي كلمه مثلا ايه في كلمه واحده الانسان شايفه الان حط لسان طرف لسان عند مخرج النون عند مخرج النون وانتقل الى السين الانسان خلي بالك الاي انا همزه مكسوره ما تقوليش الاي الانسان لا حققي كسره الهمزه الان اطلعي على النون ساكنه الانسان من يقرا لي ايه فيها الانسان قراءه صحيحه يلا يا امل خلق الانسان افتحي السين خلي بالكم ان انا لما قلت الانسان كسرت الهمزه وجبت الغنه ولما جيت اقرا السين ما قلتش الانسان سا سا فتحت شفايف عرض كده سا لا قلتها قراتها سا سا سالي سالي سا سامية سناء لو كانت من غير الثاء سا سا وليست سا انت ما بتفتحيش السين يا بنتي ما بتفتحيش النون قوليها تاني خلق الانسان صح من عجل خلق شوفي خو خو خف من فوق الخاء تفخيم خلق خلق الانسان من عجل خلي بالكم من ع بفتحي العين ايضا عاجل ازاي بقى اقراها مره ثانيه ايه فيها الانسان ايه فيها الانسان قراءه صحيحه اتفضلي يا ايها الانسان ما غرك لا هنخطا انت لسه مبتدئه حبيبتي مبتدئه شوي مع مين أمة الرحمن ماشي طيب هو في اخطاء يا بنتي في اماله في اماله اقراي اللي وراك اقراها لي ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به في سوره قاف ونحن اقرب افتح الراء سنتي الانسان النون بعد ياسين ايوه تفضلي قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي طيب هنسيبك دلوقتي تفكري في التشكيل وهنرجع لي الانسان قولي لي اما فاطمه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أمل الجزء البنات اللي ورا دول أمل الرحمن بنتك يلا اتفضلي يا معشر خلي بالكوا برضو يا بنات لما بقول يا لما تيجي تقولي بصي في انا الفرق بين الصوتين عشان تصلحوا صوت المناداه لما تيجي تقراوه يا ايها او يا معشر ما تقوليش يا شوفي يا لو بصيتي كده صورتي الصوره دي يا فتحه يا افتحي الياء فتحه صحيحه يبقى يا معشر يا معشر يا معشر الايه ايوه يا خلي بالكم يا بنات علشان احنا مشكلتنا اننا لما بنيجي نجيب الحرف المفتوح بنبقى قافلين واحنا الفكين ما دام قفلت الفكين من الداخل ما بتحتوش فتحه صحيحه مش هجيب الفتحه صح بصي شايفه انا قافله اهو افلق دول فكين اهو فكين مكان التقاء الفك العلوي بالفك السفلي اللي هما الرؤوس من جوه خالص يبقى اقراها من هنا بفتح يا شوف انا حاطه صبعي فين امام فكي يا ولذلك لما بقول مثلا ياسمين بقول يا ياسمين بقول ياسر يا وليست يا يا دي أفلى أفلى الفكين يا بنات اوزنوا الحروف ازاي الحرف اي حرف مفتوح اديله صوته صح لو مفتوح او مضموم عشان النهارده بعض البنات اللي كانوا بيقراوا مثلا تقول لك اعوذ عو شايفه عو عو هي ضمت منين هي ما ضمتش من عند المخرج ما قالتش عو عو كانت ضمتها تميل للفتحه عو عو عو لما تيجي تجيبي يا يبقى يا لفوق يعني سهما ناظرا للسماء مستقيم لاعلى ما فيهوش اي اتفضلي قريتا يا اي يا معشر الجن يا معشر الجن والانس والانس الضم يا معشر يعني نقولها كده مع بعض الايه يا بنات ونقف هنا زي نقول يا معشر الجن يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي أنا عايزة أقول لكم حاجة في آياتي ويقصون عايزة أقول لكم إزاي الشيخ الشيخ الحصري يقرأ المد في كلمة يا يقصون كأن نقول لكم حركتين احنا بناكل الملوك نقول يقصون نستعجل عليهم هو بيقرأ يقصون عليكم آية ألا أن الآية الهمزة بعدها مد والياء بعدها مد يبقى ازاي تقرأي كلمة آياتي آياتي والخطأ يقع فيها وإحنا بنقرأ الآية دي كده آ آ آ يا خطأ خلي بقولك الفتحة الفوق آياتي آياتي الصوت اختلف ازاي حتى المد طلع في جهر واضح بقى واضح المد والفتحة صحيحة يبقى وانا بقرأ الإنسان طيب وانا بقرأ تنوين ما هو النون الساكنة زي التنوين نون ساكنة التنوين أقرأ تنوين وبعده سين آية فيها تنوين وبعدها سين ها خمسة في سورة الكهف ايه بنات خمسة ايه سيقولون ايه ها مين يقرأها لي دعاء تنوين بقى هاتيني كلمة خمسة ونسال سمكاكم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم شايفة لما قرأت خمسة خمسة خا خا خا خمسة سا مش سا سا خمسة مش خمسة مش خاء خاء خاء خا خمسة تن شايفة التن دي شايفة التنوين اللي بعد بترجع سويك لأنها نون ساكنة خمسة سادسهم خمسة سادسهم من يقرأ للآية صحيحة ويقولون خمسة كلبهم احسنت شوفي تغيير يا بنات هي سبحان الله ما شاء الله ابتدت من عامه لكن بتجاهد وبتقرا بتزيد وبتحضر ما بتغيبش مستمره فاسال ربي ان يزيدني ويزيدكم جميعا ها اقرايها اقرايها ايوه اتفضلي ويقولون خمسة سادسهم ممتاز، احسنتي. هناخد النهارده يا بنات، لان احنا عايزين النهارده نخلص، عايزين ندخل في حكم اخر بقى ان شاء الله، العلاقه في بين اللي هي العلاقات الموجوده في القران في بين الحروف. هناخد النهارده برضو النون الساكنه اللي بعدها دال، ازاي اقراها؟ يعني لما بيجي اقرا، اقرا كلمه مثلا من دون، ازاي اقرا كلمه النون الساكنه اللي بعدها دال من دون الله؟ وانت بتقرايها بيقع فيها بعض الاخطاء كالتالي: من دون، البعض يقراها يقولك من دون، يقراها كذا من دون، من من، خطا. الصحيح ان انا لما باجي اقرا كلمه من دون هعمل ايه؟ الاثنين دول على الحرف ده مع من دون، ازاي، ايه الاخطاء اللي ممكن تقع وانا بقرا كلمه من دون الله مثلا؟ من دون، من دون الله. اول حاجه ما بكسرش الميم، بقولها من، ما، ما، هي المفروض ان انا هنزل في الميم واجيب مخرج الميم من، واروح طالع على النون الساكنه، وبعدين انتقل الى مخرج الايه، اضغط في مخرج الدال، يبقى هقراها من دو، دو حرف الدال حرف شديد، يبقى اقراها من دون الله. سهيره هاتي لي ايه فيها من دون الله وبيني لي الغنه فيها. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا ودعوا، أيوة، ودعوا شهداءكم من، من، اطلعي فوق عند النون الساكنة عند الدال، من، ودعوا شهداءكم من دون الله، شهداءكم، وادعوا شهداءكم من دون الله، مادة طبيعي، من دون الله. ازاي نقرا يا بناتي من دون الله؟ آية اخرى تفضلي يا حاجة، حاجة سامية. مع، معلش انا هو عشان انت، انا بقول لك هي قالت واتخذوا من، ده الخطا اللي انا بتكلم عليه، واتخذوا من، لا الكسر في التوتا، واتخ اتمام الحركات، من دون ما كسرتش الميم، ده الخطا اللي بتكلم عليه، اول خطا هتكلم عليه، بتكلم عليه من، طلعت من مكسوره الى غنه، الى اللي هي الغنه الرقيقه، ازاي تقرايها؟ واتخذوا من، لا لا، مش هي بتقرا يا بنات كده، تقول واتخذوا من، اولا بتعمل على الغنه نبر، والنبر او الغنه ليست نبرا والنبر ليس غنه، ما تجيش عند الغنه تروح نط على بعيد من، تروح نط كده عليها، خطا. عشان كده لما اديتكم صوت الغنه لازم صوت الغنه يطلع منين، صوته فين، يعني لازم تمسكي، لو مسكتي قفل كده الجزء لازم ده يبقى كده من، شوفي اتقفل ازاي، عشان المفروض الغنه تطلع من خيشوم. الصوت الاكبر لما رسمت لكم الرسمه، او جبنا رسمه اللي هي الانف، وازاي صوت بيطلع من الخيشوم، الاسهم الكبيره اللي بتطلع من فوق، يبقى من، من، اكسر الميم وطلع على نون ساكنه وبعدين ضم الدال، اقرايها مره ثانيه صح، عشان كده انت عندك اتمام الكسر غير موجود حبيبتي. واتخذوا من دون، من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا، عشان ومن الناس الاول يا حبيبتي حنان اتفضلي. ومن الناس يا بنات، انا عايز اقول لكم حاجه، الله يرضى عليكم، انا قلت لكم الفتحه، عمر الفتحه تدي غنها تقولي ومن الناس، هي ليست الناس، هي بتقرأي أن، أن، يعني الولد الطفل الصغير لما يجي يقول أن يقول أن، أن، أن، وليس أن، أن، دي إمالة يا بنتي، أن، هتقرأ الناس، أن، هجيب الجزء الخيشومي الناس. الناس. افتح بقى، من اين ياتي المد؟ او اين الجو؟ فراغ ايه وفراغ ايه؟ طب اين فين بقى؟ وانت بتقراي الناس وكده قلتي انا، جبتها من فراغ الفم وليس الفراغ. ايوه كده صح، شوف الصوت خفيف بسيط، لكن الناس هكذا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ومن الناس من يتخذ، شوفي أتم الحركات، من دون الله أندادا. طيب اللي بعدها سمر. برضو في لفظ الجلالة، من دون الله، لا لا كده صح ولا فتحتي؟ مش مظبوط. واتخذوا من دون الله. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لي. بصي يا بنات، لما نيجي نكسر بجيب الحرف نفسه وأتم حركته ثم انتقل لمخرج الحرف الثاني، ما تاخديش كله على بعض. ليكونوا، لا ليكونوا، يبقى ليكونوا. أتمي ليكونوا لهم عزة. ها بعدها ايه؟ كلا. هي كلا لا ولا كلا؟ كلا. شوف الصوت، عايز اقول لكم الفرق بين الصوتين. لو انا قلت كلا لا زي ما حد قرأ وأقول إيه اللي هي على على، قلت لك آخرها، وكذلك هي لما قرأت الكلا لا أمانت اللام وحطت بعد بعد اللام ها، ده مد، والمد صفة الجهر. ما أقولش كلا كلا ويبقى صوت الأ كلا. اللي بعدها تفضلي. والذين يدعون من دون الله ها وهم لا يخلقون كل شيء وهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. إلهكم إله واحد. أي ضحف. ويوم يحشر. وشوفي يا بنات هنا، أنا نفسي تشعروا بالصوت، هو صوت مختلف بسيط، لكن ويوم يا إيه الخطأ في القراءة دلوقتي؟ لما قالت ويوم ويوم إيه الخطأ؟ ايه الخطا هنا؟ ويوم فتحت الواو صح، فتحت الياء صح. طب انا هقول لكم الغلط اللي قرأته، وقالت ويوم ويوم ويا ويا ويا، زي ما قلت لحد من البنات بيقرا يا يا، يبقى ويوم. ويوم يحشرهم وما من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. أحسنتي كده فتحت يا بنات. اللي هناخد النون أو التنوين اللي هو احنا خدنا دلوقتي النون اللي بعدها دال في كلمتين نون الساكنة، هناخد التنوين. وكأسا دهاقا، وكأسا أمة الرحمن، ازاي نقرأها؟ التنوين اللي بعده دال. وكأسا دهاقا. احسنتي. مين تاني يقرأ؟ اتفضلي. وكأسا، لا هي دي اللي انا كنت عايزاها، كان نفسي كان واحده تغلط يعني. الحمد لله ربنا يجزيك خير الجزاء يا بنتي. هي قالت وكأسا، كأس في الصوت، كأسا لسانها بقى راجع ورا كده، وقال قرأت هكذا امينه صح، امينه قرأت كده وقالت وكأسا دها، كأسا خطأ. هي اوحت لي ان هي تقرأ بعد التنوين قاف لان اقصى لسانها ارتفع. وكأسا دي، لا وكأسا هناك صوت، هناك دام ازاي تكون الغنه هنا غنه رقيقه وليست مفخمه، يعني لسانك ما استعلش ما لا يستعلم الاخر. حاجه عوض فقراي هذه. ايوه نعم، اي تفضلي تفضلي. بس عايز اقول لكم حاجه يا بنات، لما تيجي تجيبوا الغنه انا بقول لكم ابعدي لسانك عن طرف المخرج بتاع مخرج النون، لكن لما تيجي بقى تجيبي المخرج الحرف اللي بعد كده اللي هو الدال اضغطي اضربي فيه، ما تبقيش تيجي عامل لان الحرف ده شديد، يبقى هقراها وكأسا دهاقا. شوفي صوت الدال ازاي، جيبوا هادي صوت الدال قوي، وكأسا وكأسا دهاقا، ده المكسوره قويه. ها مين تاني يقراها لي صحيحه؟ نجلاء عشان انت عندك قفله شويه. ايوه انا عايزه اقول لك حاجه، معلش انا عايزه اقول لكم يا بنات، طب قولوا شوفي اسمعوا قراءتي واقول لكم الصحيح. وك سنديها، انا فتحت كده؟ لا ما فتحتش الفكين يا بناتي ابدا. انا بقول لكم ما سمي الفتح فتحي الا بفتح الفكين. انا عايزه اسمع لكم دلوقتي الشيخ الحصري في الايات يقول لك وك سنديها قديها ها ها هادي هديه هالة ها صوت كده تصعد لأعلى، مش دي ها ها دي ها قا والقف زالي. اقرأيها افتحي يا نجلة تفتقري للفتحة، اظبطي الفتحة فتحة غير منضبطة كده صح. وكأس أيوة أيوة أيوة وكأسا ديهاقا. أحسنتي ما شاء الله. مين تاني يقرأ؟ تفضلي حاضر. هاتولي الآية. طب هاتولي الآية اللي بعدها، هاتوا الآية لا يسمعون فيها لغوا ولا لا يعني هاتوا الآية، هاتوا الآية اللي قبلها. ها حد يقرأ طبعا. ها طب بس اسمعوا يا بنات عشان انا هطلع غلط اهو، انتظروا عشان نظبط الخطا. يلا اتفضلي. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لغوا ولا، خلي بالكم لغوا ولا. ايه رايكم ان انا بقول لغوا الواو، هجيبها برضو الواو فيها ايه، جهر ولا فيها همس؟ اجيبي الواو كذابا. مش كذا كذا كذابا، بابا شديده. طيب هنقول ناخد الحرف اللي بعد كده، لا اللي هو الحرف الداء النون التي بعدها طاء. المشكله عندنا ان كثيرات من اللي بيقرا الطاء يقراها كده، يقراها طاء طاء طاء كل صدها بره، خطا. حرف الطاء الحرف المستعلى المطلق صلاه الحرف في داخل البند. شوفوا الصوت المختلف، طاء طاء مستعلى اهو، وكل الصوت قريب من سقف الحنك. طاء طاء طاء الخطا طاء، ده اللسان كده مستفل او اقصى مستفل وخارج معاه هواء، والحرف واللسان غير مطلق يعني مش ماشي الصوت على سقف الحنك. ولذلك انا لما باجي اقرا عن طبق زي بقراها، ايوه ريهام لا تعرف افصلوا يا بنات عشان تبقى قراءتكم جميله، افصلوا بين الحروف بعضها بعض. لكن عام لا عام ارفعي عام ارفعي عام قلنا فوق عام طابق ريهام. هاتي او ايه تانية في عنون بقى، افتحي زي ما قلت لها، قلت لها يا طلع الصوت كده لاعلى سهما ناظرا للسماء، يا وليست يا يا يا يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. احسنتي، من طيبات زي اقراها من طا من طا طا طا من طيبات ما كسبته. النون التي بعدها خلي بالكم وانا بقرا، هاتي لي ايتين نون بعدها حرف الطاء، آية أخرى. ها ها نون بعدها طاء يا بنات في كلمة واحدة. فانطلقا يعني أو انطلقوا إلى إيه؟ إلى ظل إيه؟ لا ولا إنها ترمي كالقص بيشا لا هي دي الخطأ هي بيشا هي شا را لا بيشا بشارين ايوه احسنتي. يبقى ازاي نجيب كلمه ايضا تنوين بعدها؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وما ينطق عن شوفي يم يم يم يم الياء رقيقه خطا يقع في كلمه ينطق دي يا بنات. البعض بيقرأها ينطق يا يا يا هي ليست يا هي يا يا رقيقة نون فيها غنة ينطق وما وما وما ينطق الطاء مكسورة مع أنها مستعلة مطبقة لكن إيه مكسورة. مين يقرأ لي هذه الآية يا بنات؟ ها نون بعدها طاء ينطق أي نون بعدها طاء تفضلي. خلي بالك مش الهوى الهوى وا وا وا وا ايوه اتفضلي. عايزه اقول لكم حاجه في خطا بنقع فيه يا بنات. بعضكم لما يجي يقرا الغنه يروح موطي صوته يقول ام وراح موطي صوته. الغنه صفه قوه يعني لازم تبينيها ويبان صوتها ويبان مكانها ويبان زمانها لكن تقولش ام تروح مطيه صوتك على مكان غنى. انت كده قراتيها ايه؟ ما جبتيش كل صفات المفروض تتعلق بالغنى او الاشياء اللي تتعلق بالغنى. مديحه لا في حاجه في خطا وليها تاني. اكسري الهمزه ما فتحتيش الطاء. ان انطا ان ان لن يقرب النون انطلقوا انطلقوا مش إن مش إن لا انطلقوا لا تحصل كأنك تقرأ كاف القاف إن إن تروح مخرج الطاء مش مخرج القاف انطلقوا مش إن مش إن هي إيه مكسورة وطلع على نون ساكنة انطلقوا حبيبتي مش إن مش إن إن إن انطا وانطا انطلقوا اللي بعدها. خلي بالكم نقول طالقوا كده خطا. ليه؟ لان لما اجي اجيب القاف انا قلت لكم القاف حرف مستعلى قوي الضمه فيه ضمه كل الحروف اللي الضمه اقول لك حقاق الضمه تبقى قو ان انطا لي قو قو قو وما ينفعش اقول قو قو يبقى انت جبتي نفس بالقاف والواو الماديه قو قو خطا انطلقوا قو اق قو قو ما فيش ابدا في المد لان المد فيه جهر وكذلك القاف بها جهر ما ينفعش اقرا ضعيفه كده انطلقوا قو دي اخرها خطا انطلقوا ايوه اللي لسه ختمه اللي بعدها ختمه الاسبوع الماضي فين مناخيرك وقول ايها يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. طيب هناخد يا بنات هي بتعدها النون التي بعدها التنوين اللي بعده الطاء كشدوتين طيبة في سورة ايه يا بنات؟ اصلها ايه؟ فروعها تؤتي كل حين بإذن ويضرب الله الأمثال لعلهم ولا يتفكرون. سورة إبراهيم كلها يغلب على حرف الايه؟ الذال. طيب أنا عايزة حد يقرأ لي الآية دي، حد يقرأ صحيحة، حد يقرأ بقوة صحيحة فتحية. ألم ترى كيف؟ أنا عايزة أقول لكم يا بنات الضاد مستعلى مطبق ولا لأ؟ يبقى ما أقولش ضا، ما أقولش ضا ضا، لكن أقول ضا. أنا بقول لكم الصدى الحرف المستعلى المطبق في الفم داخل صدى جوه، ما تقوليش ضا ضا ضا، لأ ضا ضرب ضرب ضرب ضرب. يبقى ألم ترى، أي ألم ترى، ألم ترى، طلعي في تفخيم في الراء. تقرأها مرة ثانية. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. طب وأنا بقى طبعا يا بنات نقول ضرب ضرب ضرب، خلي بالك الباء الرقيقة تقع بين إيه؟ اتنين وفخ، فتبقى صعبة شوية. يبقى ضرب الله كشجرة، لا هي دي اللي بقولك عليها، مش كشجرة راتي را را، عمر الراء ما تبقى را ابدا. كشجرة كشجرة، افتحي ادي الفتحة حقها عشان يجيلك الكلمة سهلة، افصلي بين المخارج يا بنتي. كشجرة كشجرة طيبة، ازاي تقرأيها بقى تاني؟ كشجرة طيبة، خلي بالك ايه الخطأ، قالت ايه؟ ما بتعملش الكسر، قالت طيبة، هي ليست هي طيبة، سوري طيبة. اصلها ثابت فروعها ما هي قرأ هذه الآية؟ أي تفضل. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة بدون باعتدال، يعني مفيش تفخيم، مش اللي هي كلمة طيب كلمة مش كلمة وراح فاتحين لساننا أو أبدا باعتدال. ولذلك أنا زي هسمعكم دلوقتي قراءة القصري الله رحمة الله عليه في الغنى، التفخيم تفخيم لكن باعتدال يا بنات، من غير مثلا اقول لك ما يقولش ايه ينقلب، ما بيعملش كده ابدا، لا لا قول ينقلب فخمه، لكن بحيث ان انت لما تسمعيه ما تتضايقيش من السماع او ما بقاش في مبالغه في السماع ابدا ابدا. ما نقولش ين وفتحين بقنا كده في الاخر في الغنى ابدا، ين كأنها نون، ينقلب. طيب خلاص هناخد، قلنا دلوقتي بعد حرف الطاء في النون التي نون بعدها طاء والتنوين اللي بعده طاء، هناخد النون التي بعدها زاي زاي زاي أنزلنا. عايز أقول لكم إن في ناس ختمت كذا مرة لكن لما تيجي تقول أنزلنا تقول أنزلنا أن شوف الصوت أن، تعرفي عملت إيه؟ هي رجعت لسانها ورا عشان تقرأ الغنة أنزل، ما هي مش كده أبدا، هي المخرج لسانها عند طرف لسانها عند النون وانتقلت إلى مخرج أزاي أز، يبقى أنزلنا أز. اللي فيها إيه مطبقة؟ الإطباق أقوى، لا لا الحروف المطبقة أقوى، لأن لما تيجي على لسانك اكتر، لان حتى لما تيجي في الكسر في الحروف الحروف المفخمه فقط بيبان الكسر جدا جدا، يقول لك من غل من غل مثلا ايه، وهنقول مثلا ايه من قبلهم، لكن عكس ما تقولي مثلا ايه منط. طبعا المنط المطبق اقوى لان المطبق اقوى. نعم هنا لما بنيجي نقرا ازاي يا بنات في مثلا المنزلون او انزلنا، كلمه انزلنا قلنا بعدها زي اهو انزلنا، انا عايزه اقرا قلنا بعدها زي انزلنا. ها افتحي ان انا عايزه اقول لكم هي بتقول ان انزلنا اليك الكتاب بالحق. الشيخ الحمصري بيقرا كده الكتاب كانه اللي يجي في الماده الطبيعيه يكون حركتين الكتاب بالحق مش الكتاب بالحق. كثيرات منا لما بيقرا يا بنات الماده الطبيعيه يختلس المد. الشيخ الحمصري لما بيقرا لك الكتاب بالحق كانه يقول هنا لك حركتين، واحنا بنسمع كده وطبقنا لكم دلوقتي على الامر ده. يبقى انزلنا انزلنا وليس بعض الناس تقرأ تقول أنزلنا أنزلنا أو أنزلنا أن أن ليه موسع كده الصوت كده أن وكل الفك مفتوح أن خطأ. أنت بتقرأي نمسة كده يبقى أنزلنا أنزلنا شوف الصوت أنزلنا إليك الكتاب بالحق. أن أن أنا كده لساني مش واصل عند النون، أنا بعيد عن النون طرف وعم بعيد عن النون أقرأها كده أنزلنا إليك أنزلنا إليك الكتاب. شايفة الكتاب هو هكذا يقرأها كأنه هنا يقول هنا هنا إيه مد حركتين. طيب وأنا بقرأ كلمة نفسا زكية مين يقرأها لي في آية؟ شيئا هي بص عايز اقول لكم يا بنات ملخص الامر والله اللي بيستمع للشريط بتفكر قراءته بتبقى طيبه، اللي بيقلد الشريط وبيعرف معاه بقى احكام التلاوه يعني شريط جيد ومعلمه تبين لك فين الخطا قراءتك تاكدت تبقى ان شاء الله طيبه. انا عايز اقول لكم ان انا مره قدرت سمعت واحده بتقرا هتعرض عليها قراءتها في الحرم وبتقرأ قراءة طيبة، فسألتها إنت لأنا ما بقولكش من بيتي، طبعاً هو خطأ المفروض الإنسان القرآن بالإيه؟ بالتلقي، لكن قلت لها طب كنت بتحفظي إزاي؟ قالت لي مع شريط الحصري، الشيخ الحصري. إحنا بقول لك الشريط أو المعلمة بتقول لك الشريط وإنت لو سمعت الشريط مرة مش بتسمعيه التانية، عشان كده القراءة بتبقى مش متقنة. مع إنك لو عشتي مع القرآن، أنا عايزة بقولها لكم، لو عشتي مع القرآن بتنسي كل حياتك. بتنسي مشاكلك بتنسي الدنيا بتنسي ما في الدنيا خير ما انت تنسي نفسك بالقرآن، لأن في كل مرة بتسمعي الشريط بتتعلمي حاجة جديدة، كل مرة بتسمعي الشريط بتستمتعي بالقراءة. هناخد بعد كده يا بنات اللي هي كلمة مثلا النون اللي بعديها فاء برضو دي أخطاء شديدة تقع فيها. يقولك إيه أنفسهم أن أن سمعين الصوت ده أنفسهم خطأ. انت ليه بتقولي ان ان ان ليه بترفعي لاقصى لسانك ان؟ هي لسانك مستفل انت نون بعديها فاء هنا وهديلي ايه فيها كلمه انفسكم او انفسكم وفي انفسكم افلا تبصرون احسنتي انت بتتقدمي على فكره بس ما تخافيش وانت بتقراي حبيبتي هي وانا هتقراي برضه المصري يقولي كده يسألونك هي ويسألونك عن زي هي كلمة يسألونك يسأل افصلي بين السين والهمزة وخلي مش يسألونك نا نا النون مفتوحة يسألونك عن بصي شايفة عن الأنفال عن شوفي عن الأنفال الأنفال بعد ما تجيب المخرج تجيب الغنة هات الفاء ال لان الفاء ده حرف ضعيف لو ما جبتيش مخرجه صح بيضيع منك. الانفال ازاي تقرايها كلمه او النون اللي بعدها فاء في ايه اخرى في ايه اخرى وما يخدعون طيب وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. خلي بالكم يا بنات هو ده اللي بقوله عليه انفسهم خطا مش ان انفسهم انفسهم وما يشعرون ان بمنتهى البساطه انفسهم وما يشعرون وما يخدعون الا وكمان ما اقولش وما وما وما وما ما ما وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. يبقى النون اللي بعدها فاء برضو التنوين زي النون الساكنه تنوين بعده فاء ايه تنوين بعدها فاء تنوين بعد فاء. طيب وكتبنا خلي بالك الواو مفتوحه والكاف مفتوحه وكا وكتبنا لو قلت وكتبنا كان فتحه في الكلمه دي يا بنات امشوا معايا واحده واحده وكتبنا كان فتحه و ك تا والباء والقره والنون مفتوحه يبقى انا دلوقتي و مفتوحه ما تقوليش و مش عايزه شبيهك تبقى و يبقى تكسترازيل فك السفلي بقى ابدا و و و ك تا وكتبنا و و فتحه امسكي لا مش و و و عايزه اقول لكم يا بنات برضو بقول لكم دايما اقول لكم الكلمه دي البيب النون لما بينزل مولود بقول و و و فتحه كده و مش كده برضو عمركم شفتوا عيل طفل مولود بقول و ابدا انا ما شفتش داله في كثيرات من النساء نزل على الفطره الصح ده مولود على الفطره الصح بقول و وفتح فتحه اقول سبحانك يا رب العالمين فتحه صح واو صح عمري بقول و و ابدا لكن العوامل الخارجيه بتاثر فينا دي فطره تربي الفطر ان الطفل فطره مفطور عليها يبقى و و و ها وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ها غنى فين النفس بالنفس والعين بالعين. طيب أحسنتي والأنف بقى والأنف بالأنف أي والأنف والأنف مش أن أن لا أن مش عايزة وانت بتقول الأن الغنة مش عايزة وانت بتقول الغنة تبقى شوية مفتوحة على العرض كده والأن والأن كان بتقول نون ساكنة والأن والأنف هكذا. حد يقرأ لي الآية دي تاني تفضل يقرأها. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجوف والسنة كمان معلش هم عشان قاعدين مرتاحين هيغلطوا لو قعدوا مكانك كده والجروح قصاص. أحسنتوا أنا عايز أسمعكم يا بنات صوت الشيخ الحصري في القراءة عشان يثبت في ذهنكم الصح تيجي كده آيات فاتت وشيلها راودتني عن شايفه الدال بتفتح ازاي بقى مش قد قد هاتيها عايزه اسمعك تسمعوه في من قبل هاتيها أولا من لبع فكذبت وهو من اسمعوا من قبل. من دبر هنا بقى اسمعوا البعلي اسمعوا من قبل. لما رأى قميصه ارتد من قبل يا بنتي قبلها قال يا ماشي خلينا وشهد شاهد من أهلنا إن كان قميص شايفة إن كان نمشي بمظهرة شايفة من قبل بدون تكلف من قبل آه خلي بالكم إن هي لما يجي النون اللي بعدها ده الأولين ده هنجيبها تاني لما قالها من قبل قالها ببساط ما قالش من قبل لا هنسمعها تاني يسمع من قبل ازاي قراها وشهد شاهد من اهلنا ان كان قميصه قد من شاف من قبل بدون اي تكلف بساطه من قبل من قبل كسر الميم والنون اللي بعديها قاف بدون لان ما قبلوها مكسور بدون تكلف وإن كان قميصه قد من دبر عايز اقول لكم بيقرا قد عشان الدال مشدده قد والصاد حين وهو بيقول الصاد عليها شده بيقراها الصاد مرتين من دبر اه من بدون تكلف النون بعدها كاف من كيدكن يوسف اعرض عن هذا اما بيقرا عن هذا بيفصل النون عن الهاء لذنبك انك شوفي كلمة الخاطئ إنه بيقرأ المادي بقى الخاطئ هاتيها مرة ثانية شايفة الخاطئين من الخاطئين وليست الخاطئين إحنا بنجري على المهن اللي أنا عايز أقوله لكم في قراءة ليه بندي قراءة الشيخ الحصري كنت موتة نموذج صحيح للقراءة ما شاء الله لا قوة إلا بالله لأنه بيقرأ ابنات بدون تكلف وبدون تنطع لما جاء يقرأ كلمة من قبل قرأها بيرس ما قلش من قبل البعض القراء بيقرأوا كده غلط خطأ بيقرأ بصوت بحيث ان انت لما تسمعيه تألفي القراءة صوت كده فيه ايه اتزان في الحروف وفي نفس الوقت ما فيهوش تنطع يبقى بيقرأها طلع من النون من مكسورة إلى نون ساكنة بعد قف مفتوحة من قبل هكذا قرأ وليست من فتحة الفم على الآخر دي في الغنة خطأ من قبل خطأ كأنك تقرأي من قبل هكذا قرأها من دبر قال من دبر من دو راح جاي عند الدال ضاغط في المخرج عشان الدال حرف شديد من دبر من قبل يعني شوفي النون اللي بعدها هاتي المخرج بعد ما تجيبي الغنة اللي بقولك طرف لسانك مش عند النون بعيد شوية عن النون أبعد من النون بدون ما تفتحي لأن انت البعض بيقرأوا لك بيفتح فكية في الغنة بشكل شديد وبيقرأ الحرف المخرج الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن قبل ما ننهي الترسيبات عرفتوا ازاي نقرا اي حرف من حروف الاخفاء النون الساكنه او التنوين مع الحرف الذي يليه؟ عرفنا ازاي نقرا النون لما يكون نون بعدها قاف ولا بعدها دال ولا بعدها سين ولا بعدها شين ولا بعدها اي حرف من حروف الاخفاء اللي احنا عارفينها. ازاي وانت بتقراي النون مش عايزاك تجيبي فكك مفتوح على اخره، تراعي النقاط دي جدا، وتعرفي ان لو انا هجيب الغنة عشان بعدها حرف من حروف الاستعلاء هجيبها اقول انها الغنة مفخمة، لكن لازم اراعي ان مفخمة لكن بدون ايه تكلف، زي مثلا معناه كده الشيخ الحصري وهو مثلا يقول ينقلب ينقلب ين ضيق المخرج ضيق المخرج ينقلب، وليست ين او ين ان، لا مخرج الواسع ده ما تسمعوش ابدا عند شيخ متقن ابدا، عشان تكون الحروف كده وانت الكلمات وانت بتقرايها تكون بتقرايها وانت سعيده بسماع، ما تبقاش فيها نوع من الايه القراءه او تبقى كانها حاجه شاذه عن الصحيح او عن المالوف. اللهم زدنا علما. ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله ناخد بقى ندخل فيه، لان احنا عايزين نخلص الدوره دي ان شاء الله وندخل في الدوره من اول وجديد باذن الله. اسمعين كده ان شاء الله وندخل في الدوره الجديده، لكن انا عايزه اقول لكم الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله ندخل في علاقات الحروف المثل المتماثلين والايه تكلم. ان شاء الله باذن الله. جزاكم الله خيرا، واللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم باسمك.